بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في الدرس الماضي بينا طرق الولاية العامة، ويتبقى هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النظم المستوردة. أما انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النظم المستوردة الفاقدة للشرعية الدينية، فبغض النظر عن فساد هذه الأنظمة وخطر العمل بها على دين المسلم وعقيدته، فإن منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها ويجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر، وتنعقد إمامة الحاكم وإن لم يكن مستجمعا لشرائط الإمامة، ولو تمكن لها دون اختيار أو استخلاف ولا بيعة. هذا فيما يتعلق في النظم المستوردة التي يعمل فيها بكثير. فإذا الإمامة تنعقد بهذه الطرق وتصح ولايته وإمامته إذا كانت من هذا الطريق، مع أنها ليست بالطرق الشرعية، ليست بالطرق الشرعية. ثانيا، إذا تعدد الأئمة والسلاطين، فالطاعة بالمعروف إنما تجب لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، كما نرى الآن تعدد الدول. فإذا تعددت الدول فإن كل سلطان أو وال في دولته تجب له وتنعقد له الولاية، وضمن هذا السياق يقول الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر أو القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينزعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلام الشوكاني. فإذن مع تعدد البلدان لا يلزم أن تكون هناك ولاية عظمى لكامل بلاد الإسلام، فقد تتعدد الولايات بحسب تعدد الدول، بحسب تعدد الدول. الأمر الثالث: إذا تولى الكافر الحكم. أما إن تولى الكافر الحكم فإن توفرت القدرة والاستطاعة على تنحيته وتبديله بمسلم كفء للإمامة مع أمن الوقوع في المفاسد وجبت إزالته إجماعا، لأن الله تعالى قال: وأولي الأمر منكم، والكافر لا يعد من المسلمين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال القرطبي: نهى الله المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. فقال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال القاضي بن العربي: إن الله سبحانه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع، فإن وجد فبخلاف الشرع. فقال القاضي عياض: فلو طرأ عليه كفر وتغير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا. قال ابن حجر: وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم. فإن عجزوا عن إزالته وإقامة البديل أو لا تنتظم أمور السياسة والحكم بإزالته في الحال خشية الاضطراب والفوضى وسوء المآل، فالواجب الصبر عليه، وهم معذورون لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أحق موافق، هذا أحق موقفا من الخروج عليه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ابن باز رحمه الله: إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. والبيعة انعقادها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيعة الانعقاد، بيعة الانعقاد، وهذه يتولاها أهل الحل والعقد. والقسم الثاني بيعة العامة، بيعة العامة أي بيعة سائر المسلمين للخليفة، وهذا ما تم بالنسبة للخلفاء الراشدين جميعا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن بايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، دعي المسلمون للبيعة العامة في المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختيارهم له ومبايعتهم إياه، وأمرهم بمبايعته، فبايعه المسلمون. وما حدث مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين، وأمر البيعة هو أن يكون في عنق المسلم بيعة لولي الأمر، فهذا أمر بما جاءت به النصوص كما في الحديث، وأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا ما دام أمر المسلمين قائما، سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية أو تخلفت فيها الشروط الشرعية، فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في وقته، سواء كان هذا الإمام متوفرة فيه شروط الإمامة أو لا تتوفر، كما ذكر أهل العلم بناء على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة مع البر والفاجر لا يترك. نعم. قال محمد بن أبي ذمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. وقال قوام السنة الأصبهاني: والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال، كما قرر ذلك علي بن المديني والطحاوي وابن بطة والصابوني وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. وقد حكى محمد بن حبيب فاسد ترك الغزو مع أئمة الفجور مع أئمة الجور، فقال: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه، ولا على الشرك وأهله. ويريد المصنف هنا أن يميز بين مذهب أهل السنة وبين قول من عطل الجهاد وعطل صلاة الجمعة بدعوها أنها لا تصح إلا بخروج منتظرهم على حد زعمهم، فشيوخهم يقولون: الجهاد قبل خروج المهدي المنتظر حرام كحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير. فقد أحدث ما قال ابن حزم وجميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا ولا فتح الله بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفعوا للإسلام راية ولا زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قول المصنف: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. والفيء كل ما أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وسمي فيئا لأن الله تعالى أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار، لأن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه. من واجبات الإمام ومسؤولياته الجسام استيفاء الحقوق المالية أو الموارد، أو كما يقول أبو يعلى: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف. وكذلك المصروفات والنفقات والعطاءات على حد قول القاضي أبي يعلى: تقدير العطاء وما يستحقه وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقصير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. وقوله: إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. عقد ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف بابا بعنوان: الدم يقضي فيه الأمراء، وأورد فيه بأسانيده الآثار الآتية عن عبد الرحمن بن يزيد قال سليمان: أما الدم فيقضي فيه عمر. وقال النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تقتل نفس دوني. وعن ابن سيرين قال: وكان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين. وعقد بابا آخر بعنوان: من قال الحدود إلى الإمام. وساق فيه الأقوال الآتية عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة يعني الإمامة فيها، والحدود والقضاء، أنها أمور السلطان هو الذي يفصل فيها، السلطان أو من ينيبه هو الذي يفصل فيها. وعن ابن محير قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. وعن عطاء الخرساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود، وهو الأمر الذي استقر في كتب المذاهب المتبوعة والأئمة والعلماء أن الحدود لا تقام إلا من خلال بوابة القضاء التي هي السلطة مستقلة بتوكيل الإمام، والمصلحة الشرعية تقضي بذلك على وجه القطع أيضا، إذ لو ترك الأمر للناس يضرب كل منهم عنق من ارتد عن الدين بزعمه، أو يقيم الحد على من وقع في الفاحشة، لسالت الدماء في المجتمع

كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل وإلى أبي بكر وإلى من استعمل وإلى عمر وإلى من استعمل وإلى عثمان وإلى من استعمل فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. قال الإمام مالك: إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. وقال الإمام أحمد: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا أو فاجرا. وقال أبو زرعة الرازي في اعتقاده: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، كما قرر ذلك علي بن المديني وأبو حاتم وابن بطة وابن الحنبلي وغيرهم. وخالف الخوارج في ذلك، فزعموا عدم إجزاء الزكاة التي تدفع إلى الأمراء بدعوى أن الأمراء لا يضعونها في مواضعها، وطالبوا بأداء الزكاة إليهم. وقد تقدم أما تقرير المسألة في جانبها الفقهي، فقد ورد في إعطاء الزكاة الإمام أدلة، ومن ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفيهما دلالة على مشروعية بعث ولي الأمر العمال لأخذ الصدقة وجبايتها من الناس. وإذا بعث ولي الأمر السعاة لأخذ الزكاة يتم دفعها إليهم، وبذلك برئت ذمة الإنسان بدفعها للسعاة الذين يبعثهم ولي الأمر، وإن كان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك إن كان مخيرا بين دفعها للإمام أو تفريقها بنفسه. فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد وهو القديم من قول الشافعي إلى التفريق بين الأموال الظاهرة وهي الزروع والمواشي والمعادن ونحوها، وبين الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والتجارات. فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام، لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ووافقه الصحابة على هذا، فليس للمزكي إخراجها بنفسه، حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم تجزئ، لأن مال الإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولي عليه كولي اليتيم. أما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية للإمام طلبها، وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل مال تجب فيه الزكاة للآية، وما فعله عثمان رضي الله عنه أنه فوض إلى الملاك زكاة المال الباطن فهم نوابه في ذلك، وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا. ولهذا لو علم لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم ولو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها، فأما إذا لم يطلبها لم يجب الدفع إليه. فقال المالكية والشافعية: زكاة الأموال الباطنة مفوضة لأربابها، فرب المال فلرب المال أن يوصلها إلى الفقراء وسائر المستحقين بنفسه. وذهب الحنابلة وهو الجديد المعتمد من قولي الشافعي إلى أن الدفع إلى الإمام غير واجب في الأموال الظاهرة والباطنة على السواء، فيجوز للمالك صرفها إلى المستحقين مباشرة قياسا للظاهرة على الباطنة، ولأن في ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه فيجزئه، كما لو دفع الدين إلى غريبه مباشرة. وأخذ الإمام لها إنما هو بحكم النيابة عن مستحقها، فإذا دفعها إليهم جاز لأنهم أهل رشد. كما قال ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقها بنفسه، لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم، وبه يبرأ ظاهرا وباطنا. ثم قال الحنابلة: تفريقتها بنفسه أولى وأفضل من دفعها إلى الإمام، لأنه إيصال للحق إلى مستحقه، فيسلم من خطر الخيانة من الإمام أو عماله، ولأن فيه مباشرة تفريج كربة من يستحقها، وفيه توفير الأجر توفير لأجر العمالة مع تمكنه من إعطاء محاويج أقربائه وذوي رحمه وصلتهم بها. إلا أنه إذا لم يثق بأمانة نفسه فالأفضل له دفعها إلى الساعي لئلا يمنعه الشح من إخراجها. أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقا، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، والخلاف في استحقاقه جمع الزكاة الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه، لأن الموضع موضع اجتهاد، وأمر الإمام يرفع الخلاف كحكم القاضي كما هو معلوم في قواعد الشريعة. وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم يصدق، أما دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين وإلى البغاة فإن أخذ الإمام الجائر الزكاة قهرا، فإن أخذ الإمام الجائر الزكاة قهرا أجزأت عن صاحبها. وكذا إن أكره الإمام المزكي فخاف الضرر إن لم يدفعها إليه. واختلف الفقهاء في من كان قادرا على الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائر، أو على إخفاء ماله، أو إنكار وجوبها عليه، أو نحو ذلك. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى عدم جواز دفعها إلى الإمام حينئذ، وأنها لا تجزئ عن دافعها على التفصيل التالي. فقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج والسلاطين الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم والزرع وما يأخذه العاشر، فإن صرفوه في مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي، وإلا فعل المزكي فيما بينه وبين الله تعالى إعادة إخراجها. وفي حال كون الأخذ لها البغاة ليس للإمام أن يطالب أصحاب الأموال بها، لأنه لم يحمهم من البغاة، والجباية بالحماية، ويفتي البغاة بأن يعيدوا ما أخذوا من الزكاة. أما الأموال الباطلة فلا يصح دفعها إلى السلطان الجائر. وقال المالكية: إن دفعها إلى السلطان الجائر اختيارا فدفعها فإن يعني إن دفعها إلى السلطان الجائر اختيارا فدفعها السلطان فدفعها السلطان لمستحقها أجزأت عنه وإلا لم تجزئ. فإن طلبها الجائر فعلى ربها جحدها والهرب بها ما أمكن، فإن أكرهه جاز. وهذا إن كان جائرا في أخذها أو صرفها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. وأما إن كان عادلا فيها وجائرا في غيرها فيجوز الدفع إليه مع الكراهة. وأما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن طلب الإمام الجائر زكاة المال الباطل فصرفها إليه أفضل، وكذا زكاة المال الظاهر سواء لم يطلبها أو طلبها. وفي التحفة إن طلبها وجب الدفع إليه. وذهب الحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ويبرأ المزكي بدفعها إليهم سواء صرفها الإمام في مصارفها أو لا. واحتجوا بما ورد في ذلك عن بعض الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وجابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كان الإمام ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه بل يصرفها هو إلى من إلى مستحقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وبرهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. هنا مسائل: أولا، حكم الصلاة خلف الفساق. عند أهل السنة أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، وهذا هو الصواب. فأنت تصلي خلف الأمراء وتجاهد معهم وإن كانوا أهل معاصٍ، وتصلي خلف أئمة المساجد وإن كان فيهم معصية. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. قال النووي: وأما الصلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري. روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح: إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك قال عبد الله قال صدق. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. قال ابن حجر: وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال: عن عمر بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا، وجلده عثمان على ذلك. فمثل هذه الأمور أهل السنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيهم الأسوة والقدوة، فهم أسوتنا وقدوتنا. الأمر الثاني: الصلاة خلف المبتدع. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذا، فقرروه قولا وفعلا. فمن ذلك ما جاء عن الأعمش رحمه الله أنه قال: كان أكابر أصحاب عبد الله، يعني ابن مسعود، يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. المختار الثقف الذي ادعى النبوة، كانوا يصلون خلفه الجمعة ويحتسبون بها، يعني يعتبرون لا يعيدون. وقد كان أبو وائل رحمه الله يصلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد. وعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الحسن: صل خلفه وعليه بدعته. وعن الحكم بن عطية رحمه الله أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجل من الخوارج يا أمنا، أنصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أما الناس من هو شر منه. وعن ابن وضاح رحمه الله قال: سألت الحارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة، لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالدم، فهذا لا ينكر عليه بالظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرة العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر. ويقول ابن تيمية: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره. ولهذا قالوا في العقائد أنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده،

فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في مكة أكبر المنكرات ولم يستطع ولا يستطيع تغييرها. لما فتح الله مكة وصارت دار الإسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك بقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد بما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. وقال ابن حجر: والدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة لقوله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار. ويوضح ذلك رواية أبي الأسود: ولو ضرب ظهرك وأخذ ماله. وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. وقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي أميرهم، زاد في رواية أبي الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب، إلى أن قال الحافظ: وهو كناية على لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم أي حكامهم ولو عصوا. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته في الأصول الستة: الأصل الثالث أن إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة بمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا لكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدر. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال الشوكاني: ولكنه ينبغي لمن بان له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، لكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الشيخ بن سعدي في توضيح حديث النصيحة: أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم فيما يحتاجون إليه في رعاياتهم، كل أحد بحسب حالته، الدعاء لهم للصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك. وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا وبلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل به المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص أولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص.